شيخ في سؤال مثل في رجل توفي وترك وراء بنات فاعتبر ما له قريب يعني محرم من هذه البنات إلا رجل صالح من جماعته فأوصى بالرجل الصالح ذان يأخذ بناته ليجعلهن عنده فيه فأخذ هذه البنات ورباهن وأحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خير ولكن هذه البنات يسلمن عليه بالحج يعني يحرمن عليه ويسلمن عليه وعلى قدر المأجور أوصى إلى رجل تولى بنات ما وراء أحد يتولاهن وأوصى إلى رجل صالح يتولاهن لا بأس وعليه يتولاهن ويصل إليهن ولا يخرج إحداهن بل يكون عند نسائه وأهله ويقوم بحاجتهن من دون أن يخرج بواحدة منهن والتزويج إذا توصاه يزوجهن وولي له يزوجهن ولكن لا يكون محرما لهن لا يسلمن عليه بالمصالحة ولا بالتقبيل سلمن عليه بالكلام يدعون له بالخير يسخرون على عمل الطيب ولكن لا يكون محرما لهن بان يعني يكون مثل ابيه او اخيه لا لا يصالح لا يصالحنا ولا يشغله بل يحتجبن عنك كسائر الاجانب ولا يصالحنه بل يسلمن عليه بالكلام لان المصالحه على النساء ما تجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصالح النساء قال عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال ما مست يده يد امراه قط لا كان يبايعهن الا بالكلام عليه الصلاه والسلام المصالحه ما تكون للرجال والرجال المصالحه تكون للنساء فيما بينهن في محارمهن كاحوالهن واخوالهن واعمامهن اما يصاحب ان يصافحن اخ الزوج او زوج الاخت او بني العم سواء كان عند قدوم السفر او غيرها لكن المصالحه النساء من اسباب الفتنه ومن اسباب وقوع الحرج